بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع القراءة في كتاب اختيارات اختيارات الفقهية لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذلك في المسائل المتعلقة بالصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما يكره وما يستحب في الصيام. قال رحمه الله تعالى: لا حرج في بلع الريق اللعاب، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الريق هو ريق الإنسان وهو صائم يبتلعه، لأن هذا ليس هناك خلاف فيه، ولأن يعني إخراج الريق وتفله يعني فيه مشقة، ويعني لأن الريق دائما موجود مع الإنسان، يكون يبتلع لا يؤثر على صيامه. المهم لا يبتلع شيئا يعني من يدخل إلى فمه يدخل إلى فمه، أو النخامة تخرج فتكون في فمه فيبتلعها، لا يبتلعها. وأما الريق فهذا لا يمكن التحرز منه، ولا وتكليف الناس بإخراجه هذا من التكلف، وليس هناك دليل يدل على ذلك، وهذا من الأمور التي لا إشكال فيها، في أن الناس يبلعون أرياقهم وهم صائمون. النخامة والبلغم يجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما، فيجب على الرجل والمرأة بصقه وعدم ابتلاعه. النخامة إذا خرجت من الجوف وتجاوزت الحلق إلى الفم فإنه لا يبتلعها، لأنه يمكن التخلص منها بلفظها وببسطها، فلا يجوز الإنسان يبتلعها، بخلاف الريق. الريق يعني لا بد من ابتلاعه، لأن لا مجال لكل إنسان يدخل كل ريق، لكن النخامة إذا خرجت من الحلق ووصلت إلى الفم فلا يعيدها ويبلعها، لكن ما دامت لم تصل إلى الفم فلا إشكال، فليس فيها محذور. إذا كانت في الحلق وذهبت لم تصل إلى الفم، أما إذا وصلت إلى الفم فلا يجوز للإنسان يبتلعها، وإنما عليه أن يلفظها، لأن هذا شيء يمكن التخلص منه، يمكن شيء التخلص منه بلفظه وببسطه، ولا يجوز له أن يبتلعه. نعم. تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم، كل ذلك جائز ولا حرج فيه، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. الإنسان كونه يقبل أهله أو يداعبهم جائز ذلك، لكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من كون شهوته تحصل الشهوة ويحصل الإنزال، فإنه لا يقدم على شيء يفسد عليه صيامه، لا يقدم على شيء يفسد صيامه. وإن حصل شيء يعني من غير الجماع في الفرج وحصل إنزال فإن صومه يفسد، لأنه حصل منه الإنزال بإرادته وبفعله، وهذا لا يسوغ له ذلك إذا كان يعرف من نفسه أنه يحصل لهذا الشيء، لأن هذا يفسد الصيام. لكن عليه البعد عن الوقوع في مثل ذلك، وعليه القضاء، يمسك يعني ذلك اليوم، وعليه القضاء يمسك ذلك اليوم الذي حصل منه فيه إفساده بالإنزال، وعليه القضاء، وليس عليه كفارة مثل كفارة الجماع، فإن هذا لا يعتبر جماعا، ولكنه حصل منه إنزال، وهذا الإنزال لا يجب فيه كفارة، وإنما يفسد بالصوم ويجب القضاء، قضاء ذلك اليوم الذي فسد بالإنزال. والإنسان عليه أن يبتعد عن أي شيء يفسد عليه صيامه إذا كان سريع الإراقة وسريع الشهوة، فيبتعد عن أن يعرض صيامه للفساد. الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الأوقات، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله من الصور العارية وشبه العارية ومن المقالات المنكرة، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة. الإنسان في حال صيامه يصوم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، وهذا في وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا غربت الشمس عاد إلى ما كان عليه قبل طلوع الفجر من كونه يأكل ويشرب ويجامع. ولكن هناك أمور محرمة باستمرار في حال الصيام وفي غير الصيام، وهي كون الإنسان يشاهد وينظر إلى أمور محرمة لا يسوغ له النظر إليها في الفضائيات وفي الشاشات، وكذلك أيضا يكون يطلق لسانه فيما لا ينبغي من الغيبة والنميمة وقول الزور وما إلى ذلك، فهو يصوم دائما وأبدا عما حرم الله، يصوم يعني يمسك ويمتنع عما حرم الله، لأن هذه الأمور المحرمة زمانها عمر الإنسان، كل عمر الإنسان زمان للابتعاد عن هذه المحرمات. أما في حال الصيام الذي هم طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيمسك فيه عن الأكل والشرب والجماع التي أباحها الله عز وجل ولكنها حرمت في وقت الصيام، وأما هذه الأمور التي هي محرمات دائما وأبدا فالإمساك عنها والبعد عنها والحذر منها هذا مطلوب من الإنسان في عمره كله. لا حرج في النوم نهارا وليلا إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكاب شيء من المحرمات. كون الإنسان ينام يعني ليلا أو نهارا ولا يترتب على نومه يعني تفويت شيء من الواجبات ولا وقوع في شيء من المحرمات فإن ذلك سائغ ولا بأس به، لكن الإنسان لا يكون يعني شأنه أن يكون يعني يخلد إلى الراحة وإلى الكسل وإلى الخمول، بل عليه أن يشتغل بما يعود عليه بالخير في حال صيامه من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، والنوم ينام ويقضي حاجته من النوم، لكن لا يفوت على نفسه أمرا واجبا بأن ينام مثلا عن الصلاة أو يؤخر الصلاة عن وقتها أو يتهاون في أمر الصلاة، فإن أمر الصلاة أعظم من أمر الصيام، الصلاة أعظم أمر الصلاة أعظم من أمر الصيام، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، وهي أول ما يؤمر به بعد الإسلام بعد الدخول في الإسلام، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة الدنيا وأول ما يسأل عنه يوم القيامة، وهي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار، وقد ورد أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنها وأنها أعظم من الصيام والزكاة والحج لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي صلة بين العبد وبين ربه لأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، أنت إذا رافقت إنسانا أو شاركت إنسانا أو تعاملت مع إنسان أو صحبت إنسانا تستطيع في خلال 24 ساعة أن تعرف أنه طيب أو رديء، إذا كان محافظا على الصلوات ويحرص عليها هذه علامة خير، وإذا كان يتهاون في أمرها فهذه علامة سوء لأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. الزكاة ما تأتي في السنة إلا مرة واحدة وجوبا، وفي حال حق الأغنياء الذين يملكون المال الذي يزكى ويحول عليه الحول، والصيام لا يجب إلا شهرا في السنة، والحج يجب مرة في العمر، والصلاة في اليوم والليلة 5 مرات، والصلاة في اليوم والليلة 5 مرات. الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر. يعني الغيبة والنميمة وغيرها من الأمور المحرمة إذا وقعت من الصائم فهي خطيرة، ولكن لا يقال فسد صومه وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وإنما فساد الصوم يكون بالمفطرات التي هي الأكل والشرب والجماع وغيرها من الأشياء التي جاء ما يدل على أنه يحصل بها الإفطار. وأما مثل ما يجري على اللسان من أمور يعني من من من من من سب أو يعني غيبة أو نميمة أو قول زور ما إلى ذلك، فإن هذا ينقص الصوم ويجرحه، ولكن لا يقال إن الصوم يفسد وعلى صاحبه القضاء. السحور ليس شرطا في صحة الصيام وإنما هو مستحب. السحور وهو الأكل الذي يكون قبل طلوع الفجر في السحر ليتقوى به الإنسان على الصيام وعلى العبادة، هذا من المستحبات ليس من الواجبات. لا يقال أن الإنسان إذا ما تسحر صيامه يعني في خلل، صيامه صحيح، ولكن كونه يأتي بما هو مستحب وبما فيه يعني تقوية الإنسان على العبادة في نهار رمضان، وكونه يعني لا يصيبه الكسل بسبب الجوع لكونه لم يأكل، السحور ليس بواجب. فلو أن إنسانا صام وما سحر صيامه صحيح، المهم أن ينوي أن يكون نوى وأن يكون دخل في من أول النهار وهو صائم ولو لم يأكل. نعم. لا حرج على الصائم إذا تسحر في بلد وأفطر في آخر، لأنه له حكم البلاد التي تسحر فيها والتي أفطر فيها، ولا يضره تفاوت ما بين البلدين في طول النهار وقصره وتقدم الغروب وطلوع الفجر وتأخرهما. العبرة بالإمساك يكون في البلد الذي طلع عليه الفجر وهو فيه، وبالنسبة للإفطار يكون في البلد الذي غربت عليه الشمس فيه، فقد يكون الصيام يزيد وقد يكون ينقص. مثل لو أن إنسان تسحر في الرياض ثم جاء إلى المدينة فإنه يزيد عليه نصف ساعة، والإنسان تسحر في المدينة وذهب إلى الرياض فإنه ينقص عليه نصف ساعة، فهذا لا أثر له لأن المعتبر طلوع الفجر وغروبه. فالإنسان يمسك عند طلوع الفجر في المكان الذي هو فيه ويفطر عند غروب الشمس في المكان الذي هو فيه، ولا أثر لكونه يعني قد يكون فيه فرق يعني في زيادة الساعات أو نقصان الساعات. المهم الإنسان يمسك عند طلوع الفجر في أي مكان كان ويفطر عند غروب الشمس في أي مكان كان، سواء يعني زادت الساعات بكونه ذهب إلى جهة الغرب أو نقصت الساعات بكونه ذهب إلى جهة الشرق. نعم. إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلا قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب، فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في الجو أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس. الإنسان إذا ركب الطائرة والشمس عند الغروب في المكان الذي ركب فإنه يتبع الشمس، إذا ارتفع يجد الشمس أمامه ثم يستمر مدة والشمس أمامه، فما دامت الشمس موجودة عند أمامه فإنه يمسك لأن الشمس ما غربت، يعني حتى يعني يحصل غروب أو ينزل في مكان قد غربت فيه الشمس فعند ذلك يعني يحصل منه الإفطار. ولو أن إنسانا غربت عليه الشمس في بلد ثم ركب الطائرة متجهة إلى جهة الغرب ثم تبينت له الشمس هو أفطر وهو في الأرض، يعني غربت الشمس ولما أقلعت الطائرة بعد غروب الشمس رأى الشمس، فإنه يكون مفطرا لأنه حصل له الإفطار، فلا يرجع إلى الإمساك، لا يرجع إلى الإمساك لأنه غربت عليه الشمس وهو صائم فأفطر فيستمر مفطرا. أما إذا كان أقلعت الطائرة والشمس موجودة ثم سار إلى جهة الغرب والشمس معه فإنه لا يزال ممسكا لأن الغروب ما قد حصل له، لم يحصل له. نعم. مدارسة جبرائيل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان يستفاد منها: ألف أنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دارس جبرائيل للاستفادة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليه جبريل في رمضان في كل ليلة ويدارسه القرآن، فيدارسه القرآن مرة واحدة، وفي رمضان الأخير الذي مات بعده دارسه القرآن مرتين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه المدارسة فيها فائدة، يعني من من من من يعني من يدارسه، لأن جبريل هو الذي كان ينزل بالقرآن من عند الله عز وجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول الملكي الذي هو جبريل يعني ينزل على الرسول البشري الذي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فيلقيه عليه ويسمعه منه، فمدارسته هي يعني فيها فائدة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ب جبرائيل عليه الصلاة والسلام هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره الله به من جهة القرآن ومن جهة ألفاظه ومن جهة معانيه ومن جهة إقامة حروفه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثية، لا أن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل البشر وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، لكن المدارسة فيها خير كثير للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. جبريل عليه السلام هو رسول ملكي، رسول من الملائكة، ولهذا جاء في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل إنه لقول رسول كريم، ويلقيه على الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى عنه في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم، يعني في آية التكفير الرسول الملكي وفي آية الحاقة الرسول البشري عليه الصلاة والسلام. يعني يأتي جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني يدارسه القرآن ويستفيد الرسول صلى الله عليه وسلم منه، يعني في ألفاظ القرآن وفي كيفية النطق بها وفي ما يتعلق بالقرآن، لأنه هو الذي جاء به من عند الله عز وجل. ولا يعني كون جبريل أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبريل أنه يدارس القرآن يكون جبريل أفضل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من جبريل ومن غير جبريل، الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من جبريل وغير جبريل، ولكن يعني مدارسة إياه لأنه الذي جاء به من عند الله، فلا يكون جبريل كونه الرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبريل ما يتعلق بالقرآن يكون جبريل أفضل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، ولكن جبريل هو الذي جاء به من عند الله عز وجل، فلا يظن أو يفهم أن جبريل يكون أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن يكون كل من استفاد من غيره أن يكون المستفاد منه أفضل من المستفيد، فإن موسى عليه الصلاة والسلام استفاد من الخضر في أمور أوحى الله تعالى بها إليه، وموسى عليه السلام أفضل من الخضر وأفضل من غيره من كثير من الأنبياء، بل هو الثالث في الفضل، لأن أفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم الخليل، ثم موسى الكليم، فهو يأتي في الدرجة الثالثة في فضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكون موسى استفاد من الخضر فيما أوحى الله عز وجل إليه به ولم يكن أوحى به إلى موسى، هذا لا يدل على أن الخضر أفضل من موسى، فكذلك أيضا لا يدل على كون النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من جبريل أن يكون جبريل أفضل منه. جيم أن المدارسة في الليل أفضل من النهار. المدارسة بالليل أفضل من المدارسة بالنهار، ولهذا كان جبريل يأتي بالليل، يعني كان يأتي جبريل بالليل، ولهذا كانت صلاة القيام وقراءة القرآن في الصلاة إنما هي في الليل ليست في النهار، قيام رمضان وقراءة القرآن فيه إنما يكون بالليل ليس بالنهار. دال شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان. نعم، المدارسة بين من يستفيد ومن يستفاد منه يعني في جميع الأوقات، في رمضان وغير رمضان، لأن الإنسان عندما يدارس غيره يستفيد ممن يدارسه، وقد يكون عنده شيء ينبهه عليه فيستفيد هذا من هذا وهذا من هذا. نعم. ها، ويمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة، لأن فيها إفادة لهم عن جميع القرآن، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحب ممن يأمهم أن يختم بهم القرآن. وكون جبريل يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن ويأتي عليه كاملا، هذا يدل على أن الأولى أن الذي يصلي بالناس التراويح أو يصلي بالناس قيام الليل أنه يختم بهم القرآن وأن يسمعهم إياه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جبريل يدارس القرآن في كل يعني في كل رمضان مرة، ودارسه في السنة التي آخر رمضان عاشه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو رمضان السنة العاشرة، دارسه مرتين. فكون الإنسان في يعني في رمضان وهو إمام يصلي بالناس ويسمعهم القرآن من أوله إلى آخره في قيام رمضان، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. نعم. باب أحكام القضاء. نعم. من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء فإنه قد عصى الله ورسوله وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي. الإنسان إذا ترك شيئا من الصيام متعمدا فإنه يأثم، وقد أتى بجرم كبير وبكبيرة من كبائر الذنوب. هو الإنسان يفطر في رمضان ويستحل ما حرم الله في نهار رمضان من الأكل والشرب والجماع، فإن هذا أمر خطير، والواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم على ما قد حصل وأن يقضي ما فاته، وأن يقضي ما فاته يعني من تلك الأيام، من تلك الأيام التي أفطرها، تلك الأيام التي أفطرها يجب عليه قضاؤها، وعليه مع ذلك التوبة. لكن إذا كان لا يصلي، ترك الصيام وترك الصلاة، فإنه لا يقضي، لأن الذي لا يصلي يكون كافرا، والكافر لا ينفع له معه صيام، الكفر لا ينفع معه صيام. نعم. والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه بما يردعه إذا رفع أمره إلى ولي الأمر أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا إذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان. أما إن جحد وجوب صوم رمضان فإنه يكون في ذلك كافرا مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يستتاب من جهة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية، فإن تاب وإلا وجب قتله لأجل الردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، خرجه البخاري في صحيحه. إن الإنسان إذا يعني ترك الصيام متعمدا وكان من المصلين فإنه يعاقب ويعزر لما يردعه ويردع أمثاله، سواء بالجلد أو بالحبس أو بغير ذلك مما يراه القاضي الذي يحكم في قضيته، والذي يأمر بتعزيره بما يرى المصلحة في تعزيره فيه، هذا إذا كان لا يجحد الوجوب. أما إذا قال يعني أنا لا أصوم رمضان، رمضان مو بواجب، ما يجب علينا أن نصوم رمضان، هذا كفر وردة، لأنه جحد لركن من أركان الإسلام، ومن جحد الصيام فقد كفر، ومن جحد الحج فقد كفر، ومن جحد يعني شيئا معلوم من دين الإسلام بالضرورة مثل هذه الأمور أركان الصلاة فإنه يكون كافرا، والكافر يستتاب، فإن تاب إلا قتل مرتدا. نعم. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا أفطر غير المريض وغير المسافر فمن باب أولى أن يقضي، وعليه التوبة إلى الله تعالى، لأن الله عز وجل ذكر المريض وذكر المسافر وأنهما يفطران ورخص لهما يفطر وعليهما القضاء. فكذلك من ترك الصيام وهو غير جاحد له فإنه عليه القضاء. نعم. من ترك صوم رمضان جهلا بوجوبه لزمه القضاء لذلك الشهر الذي لم يصمه مع التوبة والاستغفار، وعليه مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد إذا كان قادرا على الإطعام، أما إن كان فقيرا لا يستطيع الإطعام فلا شيء عليه سوى الصيام. الإنسان إذا حصل منه إفطار رمضان جهلا بأن يكون بعد بلوغه ترك الصيام جاهل يعني بأنه واجب أو أنه فهذا مثله لا يعذر، لأنه قد بلغ وهو مكلف وكان عليه أن يسأل يعني ما يجب عليه، وهذا ركن من أركان الإسلام فعليه أن يقضيه. وإذا كان مر رمضان أو رمضانات فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، لأنه إذا وصل رمضان وهو لم يقضي فإن عليه أن يطعم مسكينا لكل يوم مع القضاء، يطعم مسكينا لكل يوم مع القضاء يعني. وأما ولا يعذر، وهذا فيما كما قلت إذا لم يكن إذا كان من المصلين، أما إذا كان لا يصلي ولا يصوم فإنه ليس لا يقضي، لأن من كان لا يصلي فهو كافر ولا ينفعه صيام فلا يحتاج إلى قضاء. كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك، وعليه القضاء مستقبلا مع إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما. الإنسان الذي عليه قضاء من رمضان بسبب مرض أو سفر أو حيض أو نفاس فإن عليه أن يقضي قبل أن يأتي رمضان، ولكن لا يؤخر الإنسان عن شعبان، لو أخره فإنه يتدارك في شعبان ولا يأتي رمضان وعليه صيام، فإن دخل على رمضان ولم يكن قضاء فإنه يقضي بعد رمضان، ولكن عليه مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم. إذا لم يعرف الإنسان كم عدد الأيام التي عليه فإنه يبادر بالصوم على حسب الظن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي يظن أنه تركه من أيام عليه أن يقضيه، فإذا ظن أنها 10 أيام صام 10 أيام، وإذا ظن أنها أكثر أو أقل فيصوم على مقتضى ظنه. الإنسان إذا يعني أفطر أيام رمضان ولكنه نسي مقدارها فإنه يبني على غالب ظنه يعني يبني على غالب ظنه، وإذا كان يعني ما حصل يعني غالب الظن ولكن يتردد بين رقمين مثلا 5 أيام و6 أيام يصوم 6 أيام. من أخر القضاء من أجل المرض فإنه يكفيه القضاء والحمد لله ولا شيء عليه. إذا كان الإنسان حصل أفطر من رمضان لأنه مريض واستمر معه المرض حتى جاء رمضان الآخر فإنه يقضي بعد رمضان، ولكن ليس عليه غير القضاء، ليس عليه إطعام، لأنه ما تمكن من الصيام قبل رمضان وفرط وأهمل، وإنما كان المرض مستمرا معه إلى رمضان، فمثل هذا لا يقال أنه يلزمه إطعام مع القضاء بعد رمضان لأنه لم يتمكن من القضاء بسبب المرض. إذا أفطر المسلم 2 أو 3 أو أكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع، إن تابع فهو أفضل وإن لم يتابع فلا حرج. الإنسان إذا كان عليه 10 أيام من رمضان فلا يلزمه أن يصومها متتابعة، مثلا عليه 5 أيام من رمضان سواء ممتنع أو متفرقة، لا يلزمه أن يأتي بها عند القضاء متتابعة، بل يأتي بها متتابعة متفرقة، يمكن يصوم 5 أيام وراء بعض، ويمكن يصوم 2 ثم يوم بعد ثم يفطر ثم يصوم بعد ذلك يوم ثم بعد ذلك يومين، كل ذلك جائز، ولكن كونه يتابعه ويبادر لا شك أن هذا أولى للإنسان، كونه يتابع بينها ويبادر للتخلص منها هذا هو الذي ينبغي للإنسان. نعم. يقول: ما دمت مريضا فليس عليك قضاء حتى تشفى إن شاء الله، وهكذا رمضان القادم إذا أدركته إن شاء الله والصوم يشق عليك، الأفضل لك الإفطار ثم تقضي الصوم الأول ثم الثاني بعد الشفاء إن شاء الله. يعني كل إنسان يصيبه مرض في رمضان ثم يستمر معه المرض إلى رمضان، أو يأتي رمضان الثاني ويعني عليه مشقة ويلحقه ضرر بسبب المرض أو أثر المرض، فإن له أن يفطر، ولكن يقضي الأول ويقضي الثاني وليس عليه إطعام، لأنه لم يكن بين الرمضانين متمكنا من الصيام وأهمل، ولكنه لم يتمكن من الصيام بسبب استمرار المرض. من نصحه أطباء مسلمون موثوقون عارفون بجنس مرضه بالإفطار لمرض لا يرجى برؤه ثم برئ من ذلك المرض فليس عليه قضاء ويكفيه الإطعام، وعليه أن يستقبل الصيام في السنوات المقبلة. إذا قال الأطباء يعني أطباء موثوقون معتمدون مسلمون بأن يعني هذا المرض يعني لا يرجى برؤه فأفطر فيه وأطعم، فإنه إذا شفي بعد ذلك في المستقبل لا يقال أنه يقضي تلك الأيام التي فاتت، لأنه يعني أطعم بناء على يعني ما أخبر به من أن مرضه هذا يعني يستمر. ولكن لو أن إنسانا قال له الأطباء إن هذا المرض يشفى بعد يعني بعد سنتين وبعد يعني يمكن يحصل له شيء بعد سنة أو سنتين، فإن الإنسان يؤخر القضاء ولا يطعم، لا يطعم، ولكنه يطعم إذا قالوا أن هذا المرض مستمر ثم حصل خلاف ذلك فلم يستمر، فإنه لا يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي الأيام التي أطعم عنها. الواجب على من صام صوم قضاء إكمال صومه، ولا يجوز له الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر، فإن قطع صومه فعليه التوبة مما فعل، ومن تاب تاب الله عليه. القضاء قضاء رمضان إذا صام في شوال أو في ذي القعدة أو سائر الشهور قضاء عليه، فإنه يجب عليه أنه يكمل الصيام، ما هو مخير مثل التطوع، يجب عليه أن يكمل لأن هذا شيء واجب وقد بدأ به فيكمله، لكن لو أفطر فإنه يأثم لكونه قطع واجبا، لكونه قطع واجبا، ولكن ليس عليه إلا القضاء، عليه التوبة والقضاء، ولا يجب فيه كفارة مثل ما يجب في نهار رمضان، لأنه في نهار رمضان لو جامع يجب كفارة لأنه أفطر في نهار رمضان، لكن لو أفطر بالجماع وهو يقضي في شوال لا يقال عليه كفارة لأنه ما يعني أفطر في رمضان، وإنما أفطر في قضاء رمضان في سائر الشهور، فهذا لا كفارة فيه، وإنما يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم الذي أفسده، ولكن ليس له أن يفسده. صوم الواجب مثل صيام قضاء رمضان ومثل النذر ومثل الكفارة هذه أمور واجبة إذا بدأ بها يعني ليس له أن إذا أتى بها ليس له أن يقطعها وأن يفطر فيها، وإنما الإفطار يمكن يكون في النفل هذا هو الذي له أن يفطر. من ترك الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله توبة نصوحة لم يلزمه قضاء ما ترك، لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر يخرج من الملة. إذا كان الإنسان تارك الصيام والصلاة فإن ترك الصلاة كفر ولا ينفع معه صيام، وإذا تاب فإنه يحسن في المستقبل ويقضي ما فات في حال كفره. قال: ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر يحبط العمل. أما إن كانت تركت شيئا من الصوم بعد أن هداها الله لأداء الصلاة فيشرع لك قضاؤه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحته. ويشرع لك الإكثار من الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك. أم الإنسان إذا كانت لا تصلي ولا تصوم فإنه لا ينفعه أن يصوم عنها، لأن ترك الصيام كفر، فلا ينفع معه صيام ولا يصام عن من مات كافرا، لا يصام عنه، لأن الصيام يعني إذا كان يصلي وترك الصيام هذا هو الذي يقضى عنه، والميت إذا مات فإنه يجوز لأوليائه أن يقضوا عنه، سواء كان فرض رمضان أو كفارة أو نذر، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وكذلك أيضا يجوز أن يصوم عنه غير وليه، يجوز أن يصوم عنه غير وليه بأن يصوم عن صديقه، يعني لا يلزم أن يكون الصيام من الولي، بل يجوز أيضا أن يكون من غير الولي، ولكن ذكر الولي لأن هذا هو الغالب على أن الناس يعني الأقارب يعطف بعضهم إلى بعض ويتحمل بعضهم عن بعض، فهذا وجه التنصيص، لأن الحكم مقصور على القريب الذي هو من أقربائه، بل يجوز لغير الأقرباء أن يصوم عنه، وهذا فيما يتعلق بالصيام. إذا كان الإنسان إذا كان المصوم عنه يصلي، أما إذا كان لا يصلي فلا ينفعه أن يصام عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفواكم الحق، نفعنا الله وسمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.